نعم، ورد إجماعات كثيرة عن أئمة الهدى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أنه كافر. ومن أفضل من بحث هذه المسألة واستوعب أدلتها وحكى الإجماعات في ذلك هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول. وهذا الكتاب له قصة ألفه شيخ الإسلام في خلال 3 أيام فقط، وهو من أفضل مصنفات أهل الإسلام. وابن تيمية رحمه الله لا يكتب شيئا إلا كان محل تنافس من جميع الطبقات، وذلك أن رجلا من أهل الشام اسمه عساف كان نصرانيا، فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر السلطان في إقامة الحد عليه، لأن ساب النبي يقتل سواء كان نصرانيا أو كان مسلما، وارتد بذلك، فأفتى ابن تيمية بقتله، كل من وجد يقتله، فعلم الرجل فهرب، فلحقه ابن عمه وأدركه في أثناء الطريق وقطع رقبته، فجاء السلطان فحبس شيخ الإسلام تيمية يوما واحدا. لماذا يفتات على السلطان بقتله؟ فضج الناس على السلطان، لماذا تعتقل عالما يفتي بقتل رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تعترض على الشيخ في الفتوى بقتل، لماذا ما قمت الحد؟ فالسلطان خاف من ذلك فأخرجه، جلس يوما واحدا فقط، جلس شيخ الإسلام يوما واحدا. ثم بعد ذلك ابن تيمية ألف هذا الكتاب، فأصبح من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأحكام المتعلقة بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة قتله، فإن كان مسلما فإن الإجماع منعقد على وجوب قتله لردته، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولتبديل الدين صورتان، ما هما؟ من يعرفهما؟ أخونا من جوارك، ما اسمك؟ أنا هشام. أسامة. لتبديل الدين صورتان، النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، ما معنى الحديث؟ طيب شو معنى الحديث؟ طيب شفهم الحديث، عطنا ماذا تفهم؟ من بدل دينه يعني خرج عن الإسلام. طيب خرج عن الإسلام بماذا خرج عن الإسلام؟ هل هو من الإسلام إلى يهودية؟ الكفر من الواحد يعني إذا خرج من الإسلام إلى أي دين فإنه جيد، هذا تبدأ الدين، يعني ما فيه كفر لهذا، هذا لا في طبقة من العلمانيين وطبقة من المهزمين والعقلانيين يقول هذا هو الكفر، وبدأ يقول إذا أتى بناقض ويشهد أن لا إله إلا الله ونحمده صلى الله عليه وسلم يصوم ما يدخل في الحديث أصلا. أنت ماذا تقول؟ ولو انتسب إلى الإسلام فإنه من أتى بناقض من ناقض الإسلام فإنه إذن لتبديل الدين صورتان، هذا لتبديل الصورة، الصورة الأولى أن ينتقل عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية، هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة من المقطوع بها أن هذا تبديل للدين. الصورة الثانية لتبديل الدين أن يجيء بناقض من نواقض الإسلام، وهؤلاء يستتابون ولا يقتلون حتى يستتابوا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قدر أيام الاستتابة، وأصح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر إلى أنه استتاب 3 أيام لعله يراجع الإسلام، يراجع الحق، فإن لم يتب قتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عصره وجدوا ناس غلاه يشركون بالله جل وعلا، فدعاهم علي واستتابهم فأبوا، ولما رأى أنهم لا يستجيبون أمر بتحريقهم في النار، ووافقوا كل الصحابة على قتلهم، وإنما اعترض علي ابن عباس في التحريق ولم يعترض عليه في القتل. وقال ابن عباس كما في البخاري: ولو كنت أنا لقتلتهم ولم أحرقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فحرقوه، لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأما سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين ينتسبون للإسلام فإن هذا ولو تاب تقبل توبته فيما بينه وبين الله، تقبل توبته فيما بينه وبين الله، ولكن حق الرسول لا يسقط، ولكن حق الرسول لا يسقط، ويقتل وجوبا. وهذا مذهب جماهير العلماء، وليس من حق أحد يعفو عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفه عن حقه ولم يخول أحدا في العفو عن حقوقه. وقال الطائفة بأن من تاب تاب الله عليه كساب بالله، لأن سب الله أعظم يقولون، فإذا عفي عن ساب بالله عفي عن ساب بالرسول. وهذا في نظر، لأن ساب الله قد جاءنا من الله علم بأنه قد عفى عن حقه بنص القرآن، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن، مع أنه قيلت هذه الآية في من قال قبل ذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إذن من تاب تاب الله عليه. أما حق الرسول فالنبي لم يسقطه، ومن أين لنا العلم بأن النبي أسقطه؟ وما قال النبي في يوم من الأيام كل من سبني في المستقبل فإن عفوت عن حقي، فالنبي ما عفى عن حقي ولا ذكر عن ذلك. لما كان في حياته كان تارة يعفو وتارة لا يعفو، فقد عفى عن خلق ممن سبوه، وأما الذي كان يألبوه وتجاوز الحدود فهنا قبض النبي صلى الله عليه وسلم على النضر بن الحارث مع أنه من أبناء عمومته، أمر النبي بقتله مباشرة. وحين جاءت أخته تنشد ظل السيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الكريم وهو المغيظ المخنق. وردت رواية فيها ضعف، قال لو سمعت هذا قبل أن أقتل ما قتلته. هذا حق للرسول، إن شاء يسقط أسقطه، وإن شاء يقيم أقام. ابن أبي صرح الذي ارتد كان يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحين أسلم وأجاره عثمان وأتى ليبايع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمساك ليس إمساكا عن إسلامه، هو أسلم ما في أحد يحول بينك وبين الإسلام، لكن أمسك النبي عنه رجاء يقوم رجل فيضرب رقبته، لأنه كان مسلم ثم ارتد، بدأ يتكلم ويكذب ويطعن، فالنبي أمسك عنه رجاء يقوم أحد بقتله، فلما لم يقم أحد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحين قال له النبي هذا قال يا رسول الله هل أشرت بعينك؟ قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وأما بالنسبة للشطر الثاني تعلق سؤال الأخ بالنسبة لأهل الذمة، نحن نتكلم عن الحكم المسلم، أما بالنسبة لأهل الذمة إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فنعم في قتلهم خلاف، فنعم في قتلهم خلاف، وسرد الخلاف يطول في هذا. المهم المتعلق بالمسألة الأولى، وعلى كل فالصواب أن كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، وإذا تاب قبل ما بينه وبين الله. الكافر الآن كافر النصارى في إيطاليا الذي يطعن في النبي ويسبه، هذا لو أسلم وجب قتله، هذا لو أسلم وجب قتله، هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط أحد. كل رجل من المشركين والوثنيين وأهل الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ما يسقط عنه أحد، لأن هذا حق للرسول ما يسقط، وليس من حق أحد يسقطه. نعم إسلامه مقبول، إسلامه مقبول بمعنى لو مات يبقى عليه حق الرسول اللي هو السب، ولكن إسلامه مقبول. ما الذي يحول بينه وبين الإسلام؟ ما في شيء يحول بينه وبين الإسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، فهذا حق يجب ما قبله، لكن ما تسقط حقوق العباد. ووضح هذه الصورة حتى تتضح. رجل كتابي أتى لبلاد المسلمين دخل بأمان، رجل كتابي جالس دخل بأمان ثم فجر بامرأة مسلمة ثم هرب إلى بلاده ثم أسلم فيما بعد، هل يسقط حق المرأة المسلمة؟ ما يسقط حق المرأة المسلمة، هو دخل بأمان لم يكن حربية، فعلى أن يتضح ساب حق ساب الرسول. هذا حق تعلق بالرجل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الرسول ما يسقط، ولا ينسى هناك أحد ينوب عن الرسول فيسقط حقه. قد يقول قائل هذا ينفرهم عن الإسلام ويجعلهم لا يسلمون، فجوابه أولا نحن لا نمنعهم من الإسلام ولا في أحد يحول بينهم وبين الإسلام، الإسلام مقبول منهم. ثانيا أشرت إلى قبل المسألة خلافية في قولان للعلماء، ولكن ما نقرر هو رأي الجمهور، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، والحق يجب أداؤه إلى أهله.